قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.